بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقهاء أدباء. نحن اليوم مع رجل ضرير مات شهيدا رحمه الله، كان فقيها من كبار فقهاء الحنابلة، معدودا في الطبقة المتقدمة منهم، وكان مع ذلك شاعرا متمكنا، أوتي طبعا شعريا فريدا رحمه الله، وقد سخر جل شاعريته وإمكاناته الأدبية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم ما صرف إليه وجه القول. قال عنه ابن شاكر الكتبي في ترجمته: لا أعلم شاعرا من الشعراء أكثر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم على إجادة ما أكثر صاحبنا هذا. وذلكم هو الإمام الفقيه الأديب العلامة يحيى ابن يوسف الصرصري رحمه الله رحمة واسعة. ولنستمع معا إلى هذا المديح النبوي المصفى الذي فيه الإبداع والتجويد. يقول رحمه الله: أوجهك أم ضوء الصباح تبلج، أم البدر في برج الكمال جل الدجى، أم الشمس يوم الصحو في برج سعدها وفرعك، أم ليل المحب إذا سجى وبرق سرى، أم نور ثغرك باسما ونشرك، أي ريحك وطيب رائحتك ونشرك، أم مسك ذكي تأرج، أتتك جنود الحسن طوعا بأسرها فصرت مليكا في الجمال متوجا، فأضحت أبيات القلوب أسيرة لديك، فلم يملكن عنك معرجا، إليك رسول الله أهدي مدائحي، فتكسب من رياك نشرا مؤرجا، وتلبسها أوصافك الزهر حلة البهاء، وروضا من جلالك وروضا من حلاك مدبجا، أسوت بما بينت داء قلوبنا كما كنت تأسو قبل أوسا وخزرجا. وهذا فيه استدعاء تاريخي لطيف هذا البيت: أسوت بما بينت داء قلوبنا كما كنت تأسو قبل أوسا وخزرجا، وكنت نبيا قبل آدم مرتجا، لتفتح بابا للهداية مرتجا. ولاحظوا الجناس هنا أيضا، المرتجة الأولى من الرجاء، والمرتجة الثانية بابا مرتجا أي مغلق، من أرتج الباب إذا أغلقه، وكنت نبيا قبل آدم مرتجا لتفتح بابا للهداية مرتجا. وتأمل كذلك أيها الأخ، وتأملي أيتها الأخت هذا المديح الذي يفيض رقة: وقل من بعده ما تشاء، في من لمز الفقهاء بأنهم لا يحسنون الشعر الرقيق وأنهم يتكلفونه تكلفا. يقول رحمه الله: ذكر العقيقة، والعقيق في المدينة واد بالمدينة، ذكر العقيقة فهاجه تذكاره، صب عن الأحباب شط مزاره، وهفت إلى سلع نوازع قلبه فتضرمت بين الجوانح ناره، كلف برامة، هذه كلها مواطن في الحجاز، كلف برامة ما تألق بارق من نحوها إلا بدا إضماره، كلما برق برق من جهة رامة كشف مكنون ما في قلبه، لأنه يهيج ويشتد به الوجد، يشتاق واديها ولولا حبها لم يصبه واد، زهت أزهاره شغفا بمن ملك الفؤاد بأسره وبوده ألا يفك إساره. وانظروا هذا النمط أيها الأخوة من المديح النبوي الذي فيه تعبير عن العاطفة قليل، لأن أكثر المداحين النبويين إنما يمدحون فضله صلى الله عليه وسلم ويذكرون مقامه مما هو له أهل ولأكثر منه، لكن هذا التعبير عن الشوق المحبة قليل في شعر المداحين. لولا هواه لما ثنى أعطافه بان الحجاز ورنده وعراره، يا من ثوى بين الجوانح والحشا مني، وإن بعدت علي دياره، عطفا على قلب بحبك هائم إن لم تصله تصدعت أعشاره، لا يستفيق من الغرام وكلما حجبوك عنه تهتكت أستاره، ما اعتاض عن سمر الحما ظلا ولا طابت بغير حديثكم أسماره. فبالله عليكم، يعني من يمكن أن يصف مثل هذا الشعر بأنه شعر فقيه بمعنى المذمة؟ هو شعر فقيه لكن بمعنى الثناء والمعرفة لأقدار الفقهاء عندما يكونون شعراء كبارا. واستمع إليه، إلى الصرصري رحمه الله، وهو يذوب شوقا إلى طيبة، إلى المدينة حيث مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: عجبا لجسم بالعراق مخلف، وفؤاده مغرا بطيبة مولع، ولكيف لا تجف الأضالع نحوها شوقا، وتذرف في هواها الأدمع، وبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها رسول الله خير مؤمل، تخدي الركاب إلى حماه وتوضع، والخدي والإضاع هو ضرب من ضروب السير، من أنواع سير الإبل، أزكى البرية عنصرا وأعزهم بيتا وأولى بالفخار وأجمع وأشدهم بأسا إذا التضت الوغى والسمهرية بالأسنة تشرع. ومما يدلك كذلك على مكنة هذا الفقيه إتيانه بقصائد على قواف صعبة المسلك وعرة، بعض القوافي صعبة يعني لا يستطيع أي شاعر أن يأتي على بقصيدة عليها إلا بالتكلف والنفور، أما هو فكان يأتي بالقوافي التي يسمونها القوافي الحوش أي الصعبة، ومع ذلك يأتي بالكلام سلسا سهلا لما كان عنده من الطبع والإجادة رحمه الله. فتأمل مثلا هذه القافية أو هذه القصيدة الواوية العجيبة، قافيتها على الواو وهي من القوافي النادرة جدا. يقول: أقل عثرتي واعف يا حسن العفو عن العمد من مسطور ذنبي والهفو، وصف من الأقدار وصف من الأكدار قلبي واهدني من البر والتقوى إلى المورد الصفو، وأبقي على شمس النهار ضياءها وخص بنقص آية الليل بالمحو. ثم يقول: ولما دح الأرض اقتدارا وحكمة على الماء أرسى الشم في أثر الدحو، وأحيا بفضل ميت الأرض بالحياة، الحياة هو المطر تحيا به الأرض، وزينها من بعد ذلك بالصحو، أغثني بتوفيق ينور باطني وينحو إلى الخيرات بي أحسن النحو، فإني مقر أنك الله ربنا تعاليت عن شرك الطغاة أولي العدو، برأت جميع الكائنات بقدرة سبحانه وتعالى، برأت جميع الكائنات بقدرة على غير أمثال تضاهى، ولا حذوي تميت وتحيي، والمقادير كلها بأمرك في مر الصروف وفي الحلو. قافية أخرى أيضا هي أشق من القافية الأولى، وهي قافية الشين، وقد جاء فيها أيضا بكلام بديع ورقيق يعني كأنه على أطوع القوافي وأكثرها سهولة. يقول رحمه الله: فأضحت أزاهير الرياض كأنها مطارف وشي زانها صنع من وشى، الوشي هو النمنمة والتجميل وكذا، إذا هيمنت فيها النسيم تظنها تحبر في الغدران خطا مرقشا. النسيم الآن إذا مرت الريح على النهر ماذا يحصل في مائه؟ يتعرج هكذا بأمواج خفيفة، فشبه هذه الأمواج كأنه شخص يرقش يعني يكتب هكذا خطوطا على ورقة. إذا هيمنت فيها النسيم تظنها تحبر في الغدران خطا مرقشا، فثم لعمر الله أشرف دارة إلى نارها طرف لمستوقد عشا، إذا أمها ركب وددت بأنني جعلت له خدي على الأرض مفرشا، محمد المبعوث بالحق والذي لموسى وعيسى في الكتابين أدهشا، اللهم صل وسلم عليه، وحاز من الرهبان سلمان وصفه فطاف عليه في البلاد وفتشا، وفاز بما أبدى بحيرا، وخاب من بظلم على كتمان أوصافه ارتشا، فبورك حملا واستوى الخير مرضعا وباء بأنواع الكرامة مذنشا. فتلك القافية الواوية وهذه القافية الشينية على وعورته ما قد جاء بها هذا الفقيه الأديب المتمكن المطبوع على هذا النحو الذي سمعتموه من السلاسة ومن اللطف. وأعجب من ذلك وأدل على تمكنه هذه القطعة أو القصيدة التي جعل في كل قافية منها بيتين يجعل بينهما جناسا تاما، كل بيتين متواليين يجعل قافيتهما متجانستين جناسا تاما. يقول رحمه الله: سقى الله أرض الحمى وابلا إذا حل في جوفها أمرعا، فضم لنا بين أكنافه حبيب أأهملنا أمرعا. ولاحظوا الجناس بين أمرعا من الفعل أمرعا يمرع، وبين أمرعا وهي أم العاطفة مع رعا التي هي من الرعي، وهكذا لاحظوا في كل الأبيات لأنه يشق الوقوف على كل بيت في هذا. وحيا بساحة وادي العقيق جنابا خصيب الربا أو سعى، نعمنا به زمنا لم نبل بمن هم كيدا بنا أو سعى، فلله سر به مودع كساه الجلالة من أودع، هناك المآرب مقضية لمن رامها صامتا أو دعا، مواطن تجبر قلب الكسير وترفع ذا خفية أو ضعى، فطوبى لمن نص في قصدها، نص يعني أسرع، ومنه ما جاء في الحديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وجد فرجة نص أي أسرع في سيره، فطوبى لمن نص في قصدها أي أسرع إلى قصدها، فطوبى لمن نص في قصدها الركائب أو نحوها أو ضعى. فأوضع الأولى هي أفعل تفضيل من الضعة، وأوضع الثانية هي فعل ماض من أوضع يوضع إضاعا إذا هو سرى بالناقة هذا النوع من السير. ثم أيها الأخوة والأخت دعوا عنا هذا كله وأخبروني إذا كنتم سمعتم في شعر شاعر مثل هذا في معنى الشوق إلى اللقاء ثم الفرح به، مثل قول الصرصري رحمه الله، جاء في هذه القصيدة بمعاني عجيبة تصف فرحه باللقاء وشوقه إليه وكذا. يقول: يوم أراك به فلست أصومه، فالعيد عندي ثابت تحريمه. انظروا هذا يعني الاستنباط اللطيف، يقول اليوم الذي أراك فيه ما ينبغي أن أصومه. لما؟ لأن اليوم الذي أراك فيه هو عيد، ومعلوم أن العيد في شرعنا لا ينبغي أن يصام. يوم أراك به فلست أصومه، فالعيد عندي ثابت تحريمه، ودجا أماط لنا ثياب ظلامه، بصباح وصل منك كيف أقومه. أيضا يقول الليل، الناس يقومون الليل، فالليل الذي تأتيني فيه ينقلب نهارا بضياء وجهك، فكيف سيقوم فيه؟ يعني تأملوا هذا المعاني اللطيفة. ودجا أماط لنا ثياب ظلامه، بصباح وصل منك كيف أقومه، لكن أرى فضلا علي معينا نظري إليك، مع الزمان أديمه، حتى أروي من جمالك غلتي، وتزول أثقال الهوى وهمومه، فبنور وجهك ينجلي عني صدى قلبي، وإحيا باللقاء رميمه، من لي بوصلك إن وصلك جنتي، ودوام هجرك للفؤاد جحيمه، عالجت فيك من الغرام أمره، وصبرت حتى قيل ليس يرومه، وكتمت حتى غال حبك مهجتي، وأشد شيء في الهوى مكتومه، وسترت حتى نم دمعي بالهوى، وأبر دمع العاشقين نمومه، فاعطف على قلب ملكت زمامه، أنت الشقاء له وأنت نعيمه. فاعطف على قلب ملكت زمامه، أنت الشقاء له وأنت نعيمه. هذا أيها الأخوة شعر فقيه، ولكنه فقيه قد امتلأ شاعرية وعذوبة ورقة، كما امتلأ قلب صاحبه علما وفقها، وامتلأ قلبه كذلك خشية وتعبدا لله عز وجل. فهل بقي من ريب في أن أكثر فقهائنا كانوا أدباء بحق؟ لا أظن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.